السؤال الثاني يقول السائل: أغلب جهابذة أهل العلم هم من الأشاعرة، وقد يطلق عليهم في مقابلة الشيعة أنهم علماء أهل السنة، فكيف السبيل في التمييز بين أهل السنة الحقيقيين وبين المنتمين لهم؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حقيقة هذا السؤال أنا أعتبره هام جدا، أهم من السؤال الذي قبله. أغلب جهابزة أهل العلم من الأشاعرة، هم من الأشاعرة، وقد يطلق عليهم في مقابلة الشيعة أنهم علماء أهل السنة، فكيف السبيل في التمييز بين أهل السنة الحقيقيين وبين المنتمين لهم؟ هذا السؤال أنا أعتبره هدية من الأخ السائل، وأشكره، أقول له جزاك الله خيرا. لماذا؟ لأن أقول يا إخواني أن أهل السنة والجماعة من خصائصهم أنهم أهل عدل وأهل وسطية، فلم يغمطوا الأشاعرة، بل لم يغمطوا المرجئة، بل لم يغمطوا الخوارج. شوف، أهل بدع حتى، يعني الخوارج إذا كانوا يقولك أهل عبادة وأهل حزم وأهل صدق ولا يكذبون، يقولون ذلك في الخوارج رغم أنهم يبدعونهم. يعني فلذلك نقول لا تخلو فرقة ولا يخلو عالم من فضل، لابد أن نعلم ذلك. فميزان أهل السنة والجماعة، إذا وصفوا الخوارج قالوا مرقوا من الدين، يكفرون بالكبائر، أهل بدع وأهل دماء وأهل جلافة وأهل غلظة، ولكن يذكرون مدائحهم من أهل أنهم لا يكذبون، أنهم صادقون، أنهم كذا، أنهم ورعون، أنهم يقومون يصلوا. مثلا نأتي على المرجئة، المرجئة هناك علماء أفاضل، منهم الأحناف، فقهاء الأحناف، الإمام أبو حنيفة والإمام وتلاميذ أبو حنيفة محمد بن الحسن وغير ذلك، هؤلاء أئمة فقهاء، الطحاوي، الإمام الطحاوي، هؤلاء أئمة وعلماء الإيمان، ولكن لم يغمطوا حقهم في العلم، لكن لم يجعلوهم من أهل السنة في باب الإيمان. ثم تأتي بعد ذلك، لأن في فرق خلص أعداء للدين، خلص فرق نارية كالجهمية والمعتزلة، خلص في نفي الأسماء والصفات، وبدعتهم خالصة وقوية جدا، فنرد عليهم بقوة، نعطيهم حجم البدعة في الرد، نعطيهم حجم الرد على قدر البدعة. كذلك نقول أن الأشاعرة، الأشعرية والمتريدية، هناك هذا المذهب انتشر كثيرا بعد أبي الحسن الأشعري، بعد توبته، يعني أبو الحسن الأشعري نفسه صاحب كتاب الإبانة عن أصل الديانة وصاحب كتاب المقالات الإسلامية، تبرأ من مذهب المعتزلة وله أخطاء بسيطة جدا، لكن تبعوه بعد ذلك، ألف أبو الحسن الماتردي، ألف كتابا في الإيمان وفي الأسماء والصفات وفي الإرجاء وفي الأشاعرة، واتبعه بعد ذلك الأشاعرة المعاصرون، حتى انتشر مذهب الأشاعرة بين أهل السنة وتسرب إليهم. في ماذا؟ ما هو مذهب الأشاعرة؟ لابد أن تعرفون مذهب الأشاعرة في باب الأسماء والصفات. هم يثبتون فقط 7 أسماء وصفات، مثل أهل السنة تماما: السمع والبصر، الله سميع بصير قدير عليم مريد متكلم بكلام، لكن يعتبرون الكلام نفسي، خدت بالك؟ ثم ينفون بعد ذلك كل الصفات، فهم يشتركون مع أهل السنة في مجموعة من الصفات، ثم يشتركون مع المعتزلة ومع الجهمية في نفي الأسماء والصفات. فأهل السنة يردون عليهم في هذا الباب، ثم وقع الإرجاء في كثير من الأشاعرة عندما تبنوا قول أن الإيمان اعتقاد وقول، وجعلوا العمل شرط إيمان، من شروط الكمال ليس من أركان الإيمان. ثم إن الأشاعرة بلا شك منهم مجاهدون ومنهم كانوا يعتقدون مذهب الأشعري وكانوا يجاهدون الصليبيين ويجاهدون الباطنيين. فأقول لك إن الخوارج حاربت الباطنيين، فالدولة المدرارية والدولة الخارجية المدرارية الصفرية في المغرب هذه جاهدت الدولة الفاطمية العبيدية الباطنية الشيعية المرتدة، فهم أهل حق في هذا الجهاد ولا نغمطهم هذا الحق. وبل أصدر أكثر من 500 عالم فتوى باتباعهم في جهادهم للفاطميين العبيديين في مصر وشمال أفريقيا. بعد ذلك نقول أن من الأشاعرة من هم فقهاء وعلماء في الفقه وفي اللغة وفي التفسير ولا نغمط ذلك. مثلا الإمام إمام الحرمين الجويني، الإمام الجويني صاحب التصانيف البديعة، هو إمام شافعي بلا شك وعالم في الأصول وفي اللغة وفي التفسير وفي الفقه، وله مصنف عظيم جدا ذكرناه كثيرا ومرارا، غياث الأمم من اتياث الظلم في السياسة الشرعية في حق الرعي والرعية. والإمام الموردي له مصنفات عظيمة، والإمام الغزالي له مصنفات عظيمة، لكن هؤلاء وقعوا في ضلالات أيضا في الأسماء والصفات، ليست أخطاء بل هي جسيمة، مثل البقلاني والناسفي والماتردي، كل هؤلاء أئمة وقعوا. لكن هؤلاء نفس الأئمة عندما يحاربون عبد القاهر البغدادي أشعري وهو يصنف كتاب سمى نفسه عقيدة أهل السنة والجماعة، عبد القاهر البغدادي البغدادي وهو ليس موافق لأهل السنة والجماعة في مسائل الإيمان والأسماء والصفات. وأقول لكم معظم من رد على الفرق وصنف في الفرق معظمهم تخيلوا من زي الشهرستاني وزي الإمام ابن حزم، ابن حزم أهل السنة لكنه ظاهري، وقيل أنه جهمي جلد في الأسماء والصفات، يعني ذل وقع وقوعا شديدا في الأسماء والصفات الإمام ابن حزم، فهو إمام لا نغمطه في فقهه وفي اجتهاده ولا نأخذ ذلاته وأخطائه أو ضلالاته في الأسماء والصفات. كذلك البقلاني، كذلك النسفي، كذلك حتى يعني مثل هؤلاء حجم، نقيس كل فرقة على حجم البدعة أو على حجم الخطأ ونرد على قدره. ونضرب مثالا للإمام النووي، الإمام النووي من أئمة الشافعية ومن أئمة أهل السنة والجماعة وعالم وجهبذ وإمام، لكن له أخطاء، هذه الأخطاء اعتبرها العلماء أخطاء في حجم وفي بحر علمه، كتكلم في الأولياء والأضرحة وبعض الأشياء يعني رد عليه العلماء فيها والتبرك وغير ذلك كما كان منتشر في أهل سوريا في هذا الوقت. بعد ذلك الإمام بزت وأعلام السنة رحمه الله حديثا، ابن رجب له كتاب اسمه فتح الباري مسائل الإيمان، وقال إن الإيمان هو قول واعتقاد، ورد عليه أهل السنة في ذلك لكن أخذوا منه. ثم في عصرنا المعاصر نحن أمام عالم جبل جهبز في الحديث، وهو إمام مطلق في عصرنا في علم الحديث، هو الإمام الألباني، وأنا أقول الإمام الألباني رحمه الله. هو هذا الرجل حارب البدع ونشر السنة وله مؤلفات عظيمة جدا في الحديث، مثل هذا لا يغمط حقه، ومن أراد أن يسقط مثل الشيخ الألباني فهو إنسان جاهل. لماذا؟ لا يخلو بيت طالب علم أو عالم من مصنفات الألباني، له أخطاء نعم، له فتاوى شاذة نعم رد عليها العلماء في هجرة الفلسطينيين وغير ذلك، وله فتاوى وافق فيها السلف وخالف فيها السلف، وله أيضا منكرات في قوله في باب الإيمان. فيقول الشيخ الألباني أن الإيمان وافق السنة، أهل السنة والجماعة، أن الإيمان قول وعمل، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية ويستثنى في الإيمان، لكنه يوافق الجهمية والمرجئة في قوله أن الإيمان لا يزول إلا بالاعتقاد. لا يعترف الشيخ الألباني رحمه الله وغفر الله له، لا يعترف أن الإيمان يزول بنواقض عملية وقولية، يقول لك لابد أن يزول الإيمان بالاعتقاد. هذا هو اعتقاد الجهمية في هذا الباب، وهذا ما نرد عليه ولا نسقط حقه. نحن نقول على الإمام الجويني أنه أشعري بيقين، لكن لا نسقطه ونأخذ منه في أبواب كثيرة، وهكذا كذلك نقول على الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين، هؤلاء جهابذة وهؤلاء علماء، هؤلاء فقهاء في أبواب كثيرة جدا، ولا نأخذ منهم في باب طاعة الطواغيت أو ولايتهم أو الدعاء لهم أو غير ذلك في هذه الأمور، ولذا وفي مسائل السياسة الشرعية. فكل عالم يعني الذي يغمض حق العلماء هذا يعتبر إنسان جاهل ولا يعرف حقيقة العلم، ويعني هذا باختصار شديد جدا. فالأشاعرة يحاربون الشيعة، من الأشاعرة من حارب الباطنية، من الأشاعرة من حارب كذا، بل عند أهل السنة والجماعة خالفوا أهل السنة والجماعة في مسائل الإيمان ومسائل الأسماء والصفات، فهذا لابد أن نقول عليهم أنهم ليسوا أهل السنة والجماعة في هذه الأبواب، والله أعلم. هذا أنا آسف يعني على التطويل لهذه الإجابة. معكم المايك.